يا مصر الكتالوج. هو الكتالوج يعني ايه؟ يعني لو جبنا جهاز كهربائي او عربيه مثلا، هنا يعني بيكون في التراث الشعبي الاصيل من المصنع في ارشادات للاستعمال. يعني ايه الارشادات دي؟ يعني هنستعمله ازاي عشان يعيش لفتره اطول باعلى كفاءه. يبقى لو قرينا الكتالوج في 10 دقايق بس هنوفر كتير قوي، هنعرف احسن طريقه للاستعمال وهنطول العمر الافتراضي بتاعه، وبكده هنكون وفرنا كتير قوي من فلوسنا لبلدنا ولنفسنا. ولا ايه يا مصريين؟ التراث الشعبي الاصيل والقديم المصري يقدم لكم هلان بيكون في التراث الشعبي الاصيل. مساء الخير، احنا النهارده نستكمل قصه خريبه والبنت اللي كانت معاه وموضوع دياب معاهم، وبعد ذلك لنا لقاء ان شاء الله. قول يا عم جابر. صاح العبد وقال يا سيدي دياب، صاح العبد وقال يا سيدي دياب، انظر علي ورأي هيقرشني بالدرس والنار. وش يا سيدي لا يا كل درع، ضحكي دياب وحطها في الجراب. هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. ضحكي في الجراب أصيل جد يا ولد غنم، وركبت وزن على الركاب ونادى يا ست الهوان الخيمة اجمعي طلبكي، من الخيمة اجمعي طلبكي، وهاتي هنا الحاجاتي، اديني قطعت اللي غلبكي، كل من هو ياخذ جزل. جاب الطلب هم ذهل وخدها ابن غانم وساير على الشارع تقول له يمين وشمال. يا هلان بيكون في التراث الشعبي الاصيل. وداها لغاية مكان ملده، وداها النيران اللي نحيل ملده، او ناس كتار مش جلل. الزغب نهار ديرك بلده التراث الشعب الأصيل. عندما أقبل بي البص عليك جاي بدماغ غريبة عين، كل اللي شاف الراس بعينه يجري مسافة بعيد، كلهم ناسها والولاد الضال مجل تولوا شكل، قاموا يجروا السمان والكبار والعقل من هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. لغاية أبوها قايم يطير، لغاية أبوها قايم يطير، يا ساتر من الفضايا هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. قال خايف من خربة يا ولدي بيقولوا لي أبو خريبة جانا ابن مذكور خرب بلدي وأخوان الجنون راجفانا قال له يا عم أعطيك علمك يا عم أحيطك علمك هذا الأمر أمر سيدي أيكم في علمك أبو خريبة مات ودماغه اللي في إيدي قال له مات صحيح مات كله تبسم ذياب ضحك وقال له مات هلان يبيكون في التراث الشعب الأصيل مات كله قتل راح مات كله قتل راح بتاكل في جلسة الحدث قال له مات كله قتل راح بتاكل في جصة الحداد الآن قلبك أرتاح غدرت بسيف العدد وعرضك يا أبينا حفظنا عقيلة أهي جبتها لك أبينا عرضك سترنا يا شيخ العرب روح لحالك قال له جعلت عقل جبري قال له جعلت عقل جبري هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل اتعيش في ظلك حليل وإن عزت مال جبولي قدر يا حليل تبسم ابن غانم وقال له راكب على ظهر خاله ابرد خدناها وتم الامر كله خدتها وتم الأمر كله إجاني ودي وبقى مين خلو قال له لا تفكر ولدك ملوش خل يتفكر ولدك ملوش خل أنا عندي 7 رجال أكابر ولد يركب الخيل إلى أن يكون في التراث الشعب الأصيل أكابر يا ابني يركب الخيل على الميمنة والشمال ده من بدري وياي قاعدين حتى من بدري وياي قاعدين ما كملوش دقيقة وتاروا هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل معرفش بس على فين رايحين أظن مع الجماعة اللي طاروا قال له الزغبي قال ابنتك مبروك عليك وعيالك إلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. يا عمي سلامي عليك، احنا عهدا علينا جبنا بيكون في التراث الشعب الأصيل. وما تركش اللي في باله، روح الفتى وعطى الرأس للعبد، روح عطى الرأس للعبد في جرابها للهلايل، والغلبة هيفرت للكبد، قال له قول لأولادنا الجواب ده كله كذب ولا صحيح، وذياب ما جايش واصل حق يتعادل بالعريق، يكون علمكم على حصل. العبد سعد بالجواب من دياب ابن غانم، وقال للهلايل دياب بيقول لكم الجواب ده كله كذب ومش صحيح، بيقول لكم دياب ما جاييش واصل حد يتعدل له الشرد والريح، وديني علمتكم على اللي حاصل. طبعا زعلت رجال القبائل وناحت النساء، لأن الوضع بقى سيء جدا في القبائل، وزي ما شفنا خليفة قتلهم أفراد وفرسان في المباراة، غير الهجوم الأخير اللي قتل فيه 110 من زغب. الراجل غانم قال لها يا بزلة الحكاية ما لازماش، قوم بينا أركبك على هدينة ونروح لولدك عصلنا ربنا يهدي. شدلها على الجمل وخد بزلة مرته وطلع غانم إلى غدامس، وهناك التقى بدياب ابن غانم بعد 14 سنة غيب. دياب لما عرف أن أمه وأبوه جوله خرج لهم من الخيمة وركع على ركبه وقبل قدمين أبوه وإيدين أمه، و أكدوا له أمه وأبوه إن الجواب كان صحيح، وإن الفرسان اللي قتلت فعلا، وإن عجل ومعيجل اتقتلوا، وإن بدر أخوه اتقتل، وإن ضمينه وطنيبه عامر الخفاجة اتقتل هو رخ. قول يا عم جابر. رجع العبيد سعد ورد الجراب، ورد الجواب بتاع ابن غانم، حكى للهلايل عطاهم الجواب، بكت البنات الأوانم، بكوا الزغابة وجردوا النساء، والبنات صرغت وجوها بنيل، وضالوا خلاص انقطع الرجال، أنفسنا صرحت زليلة. أنا أروح له بأمر الرحمن. امري لربي ولا بالمقادير حيله هات يا بزل الطين وربي احمول بقيتي بدري وشد لها جملها لبزلها شدت جملها وركبها فوق الهجين مين في البلاوي جملها وقال للست هيا لبين ركب غانم وخد أمي دياب ركب غانم وخد أمي دياب والاتنين جدوا المسير كأنهم ريحوا طيب ربك يحل العسير سفروا له في الجو يومين لغاية ما وصلوا المطار تعبان قلب الوالدين تبكي أمه والدمع سايح تبكي الولية يا ولدي يا دياب يا نور عيوني كل البلاوي ولا هدي بعدك حبيبي هنوني عندما وصل الخبر راح راح له العبد خلي بالك اهو تعدل الشرد والراح ابوك جاب لك امك وجالك طلع من الخيمة طلع من الخيمة بكل الاداب هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل وطلع حافي يدوس التراب خاضع يدوس الكعيب ما للأمير على يد أبا بس هاي يمين وشمال سلم على الوالدة والدمع سبقا سلامات يا عز المحبين يا خلاصة يا عقب الحبايب يلي على قلب فؤاد غليل قلبي هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل بالحضن وبكت 14 سنة لنسين لما الزمان خد فينا وبكت كرهونا الأهالي ونسينا تحيات التراث الشعب الأصيل أبا يا حبيبي شد حلك قال له خليت لي حيال يا دياب خليت لي حيال يا دياب عظيم الرضاية أصل انت عدمت الأدب وتاني ما قولش ولد معايا مع تحيات التراث الشعب الأصيل كبرتك ولفيت لك عم كبرتك ولفيت لك عم ياللي ما تدري المعاني تاركني برضه 14 عام حتى افتكر قول ابوي كساني فين ابوك يا واد وفين امك فين ابوك يا واد وفين امك وفين الاحسان والعطف يا انا كان يغمنا اللي يغم قول الان موجود معانا تتركنا كده مده وسنان مجنون ولا العقل خلق ده حتى امك كانت وحشه بسنان خدتها انه نظيف خلق مش خدتها عشان جمال نجيت لك خالي قيمه مش كلامي معاك مجمل عربك يغيظ اللئيم ابعت لك جواب تقبل نزول ليه ما الجواب نمشي اقول كان اساله شوف ابوك وزل يا واد عيب على عربك وطولك اللي بعته لك كله حصل وهم برضو عن الوصف عاجزين اهلال قلبهم علينا زغاوة اعلم ناس عالشر نوين ما خدوا خزوق الا الزغاوة ماتت من ناسك ماتت من ناسك 140 اخواتك وناس اعز الحبايب مع تحيات التراث الشعب الاصيل الولد الباينين اللي كان كلامهم كشهد دايب صاحبه تحيات التراث الشعب الأصيل. قال يا بدران جمع جمالي. من بعد أبوي ما فيش جواب ولا حستناش في جبال تاني. ودع غدامس. قال يا غدامس يبقى الوداع. 14 سنة مقيم فيكي ومن عينه فاضوا الدماع. قال يا ما ربيت محبين فيكي. يا غدامس أدينا طلعنا نزلنا نشوف الأهالي. ما راح عز وجلعنا وسهرنا في الليالي. نزل ابن غانم مع أبوه ورفع على يده راية. عمره لسانه مع أبوه. قال للعبيد انزلوا وراي. قال للعبيد جمعوا المال وآدي السكة معروفة وانا قدامكم بالسلسال من البعد تحيات التراث الشعب الاصيل. العبيد جمعوا الجمال حاجات ملهاش نهاية. 4000 عبد اللي كانوا يا رجال جابوا مال العرب للنهاية. مال العروبة الكل جمعوه ونزلت بيه الاكابر. دياب بكى وسال دمعه على اللي سكنوا المقابر. بكى ابو موسى وفاضت عيناه على اولاده وعلى اللي حاصل. صبحت جروحه معينه ومضايق هدوم واصل. لما نزل دياب عربوا تلقوه علمه وراحت البشاره. فركبوا العرب يستقبلوه بالطبول وغنوا العزارة. ركبت 94,000 يوم تلقوا دياب ابن غانم فارس واسمه في العرب معروف ومن صغره يحمي الهوانم. وقف العرب 4 صفوف ودياب يعدي وسطيهم. ليه قول في المعنى موصوف والجميع مدوا أيديهم. لما يمد يده يسلم قمت ميل معاه الكحيلة. كان شكلها متعلم وتخوض الليالي الكحيلة شهب الدياب. المال يمين تميل يمين والمال شمال تميل شمالي. أصيلة والفعل جميل رباها عم الرجالي. وحنشوف غدا مع ماذا سوف يسمع دياب ابن غانم. فإلى اللقاء.